بحب عيني لما في كل مكان تشوف اسمك، وأحب حبة نم لما بحب ترم، لما بحب ترم بيكونوا اسمك. وأحب الكون لما لرب الكون، لما لرب الكون يقول أنا بحبك. اتنبه الغفلات.